بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. يعني الكلام عن سورة الفاتحة يحتاج إلى وقت، فأقول مستعينا بالله جل في علاه يعني ذاكرا لبعض الأمور المهمة في عجالة بارك الله فيكم، وهي تتعلق بسورة أم القرآن. هناك جهل منتشر بين المسلمين فيما يعتقدونه في سورة الفاتحة، فمثلا يقرؤون الفاتحة، يعني بداية يقول لك مثلا اقرأ الفاتحة. ما الفاتحة؟ أي فتحة هذه؟ الفتحة أم الضمة أم الكسرة أم السكون أم التشديد؟ هذه الحركات في اللغة العربية، ولكن قل اقرأ الفاتحة بالألف، لا تقل الفتحة. أي فتحة هذه؟ فتحة أم ضمة أم كسرة؟ لا، اقرأ الفاتحة. فيقول لك مثلا أنا قرأت الفاتحة أمس. قل له طيب الحمد لله وأنا أقرأها اليوم وأمس. لا لا لا يا أخي، خطبت يعني. طيب ما علاقة الخطوبة بسورة الفاتحة؟ قل لك يعني بركة. هذا لا يصح. وكذلك تقرأ في السفر أحيانا، في أثناء السفر ترى يعني بعض المسلمين يذكرون الناس بالخير، هو ما قصد إلا الخير لكنه إيه؟ أخطأ. هذا ليس من دين الله في شيء. فقل مثلا اقرأوا الفتحة يا جماعة حتى نصل بالسلام. يعني إيه يعني اقرأ الفتحة حتى؟ لا، ذكر الناس بدعاء السفر. هناك دعاء يقال في كلام في المسجد، أنا أصل مشكلتي لما أتكلم ما أعرفش، في كلام في دوشة في المسجد. استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهناك دعاء يقال عند السفر، قل يا شيخ تنتظر فاتحة قرآن أم لا؟ قل لك قرآن خير أم شر؟ خير. طب لماذا لا تذكر في السفر وعند؟ أقول لك العبادة تحتاج إلى نص ودليل. أمعك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في السفر؟ لا. أمعك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها عند الخطبة؟ لا. وكذلك تقرأ على أرواح الأموات، قل لك الفاتحة المرحوم حتى يرحمه. المشروع هو الدعاء للميت، اللهم ارحمه اللهم اغفر له. قل لي يا أخي طيب أنت ذكرت في الخطبة أن من أسمائها الدعاء، فهي سورة الدعاء وفيها دعاء وهذا كلام الله. أقول لك لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه قرأ الفاتحة على روح الأموات، على روح عمه حمزة مثلا، أو على أرواح الشهداء أحد أو بدر، أو لما زار البقيع، لأنه لو فعل ذلك لننقل إلينا، فقد حفظت سنته صلى الله عليه وسلم. والعبادة تحتاج إلى دليل من القرآن أو من صاع السنة. العبادة لا تكون بالتقليد أو باتباع الآباء والأجداد، أو لا تكون بجهل، وإنما المشروع والمسنون أن تدعو للميت، لا أن تقرأ الفاتحة على روحه. وكذلك إذا جلسوا في جلسة مثلا للصلح، قل طب الفاتحة حتى لا نختلف بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذا؟ ما هذا؟ كل من فعل شيئا من هذه الأشياء فليأتي بالدليل، ولا يجوز لك أن تقلد في دين الله تبارك وتعالى. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي أنه واجب على كل مسلم أن يقرأ الفاتحة على شيخ متخصص في القراءة، لأن الصلاة لا تصح بدونها. ولما قرأ علينا يعني لما قرأت علينا هذه الصورة من كثير من المسلمين سمعنا العديد من الأخطاء، فبعضهم يضيع التشكيل مثلا، وبعضهم قد جاوز 50 أو 60 من عمره خلاص وينطق الصاد سينا، اهدنا الصراط المستقيم، والحديث عن أخطاء أو عن الأخطاء الشائعة عند قراءة سورة الفاتحة تحتاج إلى درس، فلابد أن تقرأ الفاتحة على إمام المسجد إذا كان متخصصا في القراءة، أو أن تبحث عن شيخ قارئ متقن كي تعرض عليه الفاتحة، فالصلاة لا تصح بدونها، وكذلك في جميع السور والآيات أن تقرأها على شيخ، لا أن تقرأ مثلا قصار السور في الصلاة وأنت ما عرضتها على شيخ قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القراءة بالتلقي، يعني جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل ويصوب جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا شيخ مع أستاذه. وقال الله تعالى له وإنك لتلقى القرآن، قل لي يعني بعد هذه السن أنا جاوزت 50 أجلس إلى عيل من عيالي أو أجلس في مقرأة؟ يا أخي بدلا من أن تموت وأنت على جاه، يعني مكثنا عشرات السنوات وعندنا الكثير من الأخطاء في النطق وفي التلاوة، أما آن لنا أن نتوب وأن في مقرأة؟ هنا شيخ أسامة ولا ما فيش؟ الشيخ أسامة الصغيرين والكبار مطمئن تعلقوا برقبته. لا بد من المقارئ في بيوت الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء، حتى نعلم الناس وحتى نصحح للناس، فهذا أمر من الأهمية بمكان. يعني مثلا قل غير المغضوب عليهم، يعني إيه المغضوبة؟ أنت فتحت الباء ليه؟ الله يا عم الشيخ ده أنا بقرأ كده، أنت علمتها كده من زمان، أصلا ما دخلتش مدرسة. طيب يعني لابد أن تصحح غير المغضوب بكسر الباء، وبعضهم قال ولا الضالين ليم، وما قال ولا الضالين، وبعضهم يقرأ هكذا. يعني فيما يتعلق بأخطاء الأئمة أو بأخطاء بعض الأئمة في الصلاة السرية يقرأ وكذا، الله أكبر، ماذا تفعل؟ أنت بتعمل إيه؟ ولو خلف واحد فقيه أو إنسان عنده علم يقرأ الفاتحة بالترتيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إذا قال الرحمن الرحيم سمع الإمام يقول الله أكبر، فنضطر أن نقرأ كقراءته بجاه، فنقرأ هكذا الحمد لله رب العالمين، من عايز ألحق؟ هذه مصيبة عظمى أن الناس يقرؤون الفاتحة بسرعة شديدة، يضيعون الغنن والمدود والأحكام، فواجب على المسلم أن يتعلم قراءة الفاتحة كيف تقرأ، فيقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا الحمد لله رب العالمين، مع مراعاة الشداد حروف المشددة، يعني لا يقول الحمد لله رب العالمين، ضيع الشدات في الآية، الحمد لله رب العالمين، انظر إلى أحرف المشددة الرحمن الرحيم، لا يقول الرحمن الرحيم، أين الشدة التي على الراء؟ الرحمن الرحيم، ولا يقول رحيم، هناك من؟ الرحيم، مالك يوم الدين، لا أن يقول مالك يوم الدين بتسكين الكاف، ها؟ مالك يوم الدين، مالك مالكي، هناك كسرة تحت الكاف، يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ضيع الشدة وحرف المعنى، اهدنا الصراط المستقيم، ولا يقول مستقيم ومصطاع، فبدلا من التاء قرأ طاء، وهذا تحريف للكلمة عن مواضع، وكل هذا لا يعرف إلا بالمدارسة وبالسماع من المشايخ وبالعرض، وأن يصحح لك مرة ومرتين ومرات في الصباح وفي المساء حتى يستقيم هذا اللسان، حتى تعبد الله على بصيرة، صراط الذين، ها قل الذين، ما أخرج الحرف الذال من مخرجه، ها أنعمت عليهم غيري، يقول لك غيري غيري، هو كده تعود كده قرأ كده، ولا ما قرأ على شيخ لم، حتى أن بعض الأئمة يقرأ وكذا غير المغضوب، غير اسمها غيري، غير المغضوب لا تقل المغضوبة عليه. وهذه الكلمة يخطئ فيها ما لا يحصى من المستقلك ولا الضالين، يعني إيه؟ هذا مد كلمي لازم خلاص يمد بمقدار 6 حركات، يعني كذا ولا الضالين. قل لي طب ده جميل، ده قرأت المشايخ اللي زيك، انت راجل شيخ والقراء اللي زعلك، لكن احنا ما مسلمين على قد، لا لا، هذا واجب على الجميع ان يقرأوا الفاتحة وان يقرأوا القرآن كقراءة المشايخ، مش انت والله، مش احنا لوحدنا بس. ها وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال تعالى وان ارتل القرآن، وان ارتل القرآن، وقال سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال سبحانه في سورة النمل وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن. فالتلاوة والترتيل كل هذا يحتاج إلى تعلم وإلى فقه وإلى جلوس في المقارئ مع المشايخ أن تصحح النطق، هذا واجب على الجميع، لا أن تقول ولا الضالين ولا يعني إيه، لابد أن تبين خلاص. فيعني هذه بعض الأخطاء المنتشرة، والأخطاء كثيرة، لكننا بالتعلم نصل إلى نتيجة مرضية، ويكفي أنك في سبيل الله، فالله الله في حضور المقارئ، فابحث عن مقرأة وقم بعرض الفاتحة على شيخ متقن من المتخصصين في قراءة القرآن، وكذلك قم بعرض قصار السور، يعني مثلا أقول لك أنا بقرأ سورة قل هو الله أحد، طب اسمها يا عم الحاج؟ قل هو الله أحد يا سيدي، سورة الإخلاص، ها؟ لك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، يعني إيه ده؟ وده قرآن؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هكذا الإتيان بالأحكام. شوف بقى الخطأ المنتشر، كل المسلمين إلا ما رحم لك إيه، ولم يكن له كفوا أحد، كفوا، الصواب إيه؟ مين يقول؟ عشان أحس كده إن خافوا، ما تخافش الشيخ أسامة، الناس بتقرأ وتقول ولم يكن له كفوا أحد، ما قولك في هذا الأمر؟ يقولوا إيه؟ ها يقولوا إيه؟ طب حد يقرأ؟ أحسنت، فتح الله عليك، شوف ما تخافش، أنت خايف ليه؟ أنا معايا صغير. ولم يكن له كفوا بضم الإيه؟ الفاء، لكن انت لو قلت كفوا هتبقى انت سكنت الفاء وحرفت الكلمة اصلا. قول لي يا ده انا بقرأها كده من 20 سنة، مش انا قلت لك انا ليك نصح امين عطف مقرأة وتعلم؟ ولم يكن له كفوا، قول لي طب اللي كان جاهل وما كنتش اعرف يعني صلاة بطلة، انا ما قلت لكش كده، لكني اقول لك قامت الحجة عليك منذ هذا اليوم، وصلك الامر وعلمت انه يجب عليك ان تتعلم قراءة القرآن، وان تجلس في مقرأة عند شيخ، وان تعرض المحفوظ عندك امام شيخ حتى تصحح العبادة، فهذا واجب عليك. يعني كلمة اخيرة عن الاطفال، يعني هذا الوضع لا يرضي، يعني اذا كان من اطفال الصغار يجرم ويلعبهم، ده امر يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ترك المنبر نزل واحتضن الحسن والحسين وقال لم اتمالكهما حبا، جميل، انما يبقى الطفل في 5 ابتدائي وفي اولى اعدادي وثالثه اعدادي عمال يتنطط ويلعب وطلع المحمول وصور واعمله وابوه قاعد ما هذا؟ ما هذا؟ الطفل يتعلم اداب المسجد، دخلت المسجد فتأدب بأداب المسجد، لا تتحرك أثناء الخطبة يا ولدي، إياك والعبث، لا تخرج المحمول، لا تلعب، استمع وأنصت، اسمع الشيخ، اسمع حتى تكون خطيبا يوما ما، حتى تكون إماما من أئمة المسلمين، اسمع وتأدب، لا تتحرك، لا تمزح، لا تلتفت، هذا واجب عليك. أما أن نرى الغلمان قد ناهزوا الحلم، يعني لسه سنة ووصلوا إلى سن الاحتلام، لسن البلوغ، وينتقلوا من مكان إلى آخر في المسجد ويشوشوا على الخطيب، فكل هذه الأشياء لا تنبغي أثناء الخطبة وأيضا أثناء الصلاة، يشوشون علينا، فينبغي عليك أن تعلم ولدك آداب المسجد. يعني أنت جالس في بيت الله، وقار، هدوء، نحن ضيوف على الرحمن يا ولدي، فلا تقصر في هذا الأمر. وأيضا يعني أخيرا، ليس لنا أن نعنف الأطفال. يعني بعض الناس يتشدد في المسألة، يقول لك الشيخ كان يوم الجمعة مش عارف يخطب والعيال، أنا ما عدتش عايز أنا أطلعوا برا. يعني أنت عايزهم يروحوا السايبر ولا يروحوا الكنيسة ولا عايزهم ولا يروحوا فين؟ يتربون في بيت الله مع معالجة ما ظهر منهم من أخطاء بالرفق والحلم. ما تعنفوش، أبوها يزعل ما عادش يجي يصلي معانا، هتبقى أنت عملت مشكلتين، والولا هيكره المسجد ما عادش يحب المسجد بسببك. لا لا تعنف الطفل، لكن بهدوء. بارك الله فيك حبيبي، يعني لا ترفع صوتك في المسجد كذا وكذا. وإذا كان لم يميز يعني في الخامسة مثلا وعامل شغل، بقول له عشان ربنا يحبنا. ده أنت إن شاء الله لو أنت قعدت في المسجد كده بهدوء ربنا يدخلك الجنة. كذا، أن تخاطب الطفل على قدر عقله، لا أن تعنف ولا أن تقوم بطرده ولا تقول للعيال معلش يجوا هنا، ما وقفوش في الصف الأول، ارجع ورا، ما حدش يجي هنا. ما أنت تتكلم عن بيتك أم عن بيت الله؟ ليس لك أن تطرد أحدا من المسجد، فأنا وأنت ضيوف على الرحمن. يعني أظن أنني قد أطلت، لكنني أقول لكم أحبكم جميعا في الله. صلى الله تعالى أن يجعل جلوسكم هذا في موازين حسناتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذكركم بالصدقة، جزاكم الله خيرا.